أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. وَالْقُرْآنَ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا حسنا

ودخل جنة فأصبح يقلب

ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غدا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره اتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه لقد جئت شيئا نكرا